عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خلد بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خلد بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. فقال: اقطعوه. فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه الحالات كلها تتعلق بالسرقة. هذه أول حديث عبد الرحمن عوف رضي الله عنه الزهري أحد العشرة مشهود له بالجنة رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا قام على حد، ولكنه ضعيف عند أهل العلم ومنقطع. السارق يغرم ويقام عليه الحد جميعا، يغرم ما أخذ من المال ويقام عليه الحد، هذا هو الحق الذي عليه أهل العلم. والحديث هذا ضعيف لا يحتج به. والحديث الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سئل عن الثمر المعلق، يعني في شيء من شجر، من تر، من رطب أو تفاح أو غيره من الفواكه، قال: ما أصاب فيه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن خرب شيء منه فعليه العقوبة وغرامة. في رواية النسائي وجماعة: غرامة مثليه وجلالات النكالة. ومن خرج بشيء من بعد يوم جنين فعليه القطع. هذا يدل على أن السارق إذا سرق من الثمر المعلق بشيه، يعني أكل ثمن من ثمرات أو تفاح أو كذا فيه، لا شيء عليه، لأن هذا في العادة يتسامح الناس فيه، فلا قطع فيه ولا عقوبة فيه. فإن خرج بشيء منه فعليه العقوبة وغرامة مثليه، يعني مثل مرتين مع جلدات النكالة كما في الرواية الأخرى عندنا شيء بشأن صحيح. أما من خرج بعد أن يحرز فعليه قطع. الجرين هو الحوش الذي يجمع به التمر ونحوه، يقال له الجنين ويسمى بأسماء أخرى. الحاصل أن متى بعد ما يؤوي الحرز يقطع. الحديث الثالث كذا حصار من صفوان وياه كان نائم في المسجد، فجاء انسان وسرق ثوبه من تحت راسه فامسكه وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه. فقال له صفوان: انا اسمح عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان ذلك قبل أن تأتني به؟ هذا معنى أن الحدود إذا بلغت الحاكم السلطان فلا شفاعة فيه ولا تسقط، بل يجب أن تمثل. ثم في الحديث الآخر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع. وفي حديث مخزومية: تشفع في حد من حدود الله. فدل ذلك على أن السارق إذا سرق ما يقطع فيه ثم عفى عنه صاحب السرقة فالحد ثابت، والعفو إذا عفى عن ماله لا بأس، أما الحق فيقام عليه الحد. وهكذا حديث الأخير حديث جابر في القطعة الثالثة واليد الثانية والرجل الثانية، الحديث ضعيف منكر من رواية مصعب ثابت لين الحديث، والحديث كان الحاج بن عاطف كذلك منكر الحديث، وقد ذكر ذلك جماعة من العلم كالنسائي وغيره، وذكر الشافعي رحمه الله أنه مسوح عند الجميع لو صح يعني. فالحاصل أن إذا سرق في الثالث لا يقطع، لكن يعزر يؤدب ما يراه ولي الأمر الحاكم أو السلطان من سجن أو جلدات، ولا يقطع بل تلصق له يده الثانية ورجله الثانية كما أفتى بهذا علي رضي الله عنه. هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم، والحديث أهل جابر والحاطب حديثان ضعيفان أو منسوخان، والصواب أنهما ضعيفان ومنكر المتن. وعلى قول الشافعي رحمه الله أن ذلك منسوخ، وحكاه قول أهل العلم. وفق الله الجميع. نعم. ما روي عن ابي بكر انه لما ضعيف حديث انها ما اعطى سبعين يقتلوها، لا صحيح لا صحيح ليس بصحيح. نعم. ما روي عن ابو بكر رضي الله عنه انه ليس بصحيح. نعم. عن ابي بكر. نعم. اراد ان يقطع رماه من بستان فمنعه حارس فيها وقال اذهب، هل له ان يمنعها هكذا؟ نعم. انما قال بلي حاجه انسان محتاج، ومن جاء بستان ياكل الاسلحه يمنع، لكن إذا كان ذا حاجة وأكل شيء ما عليه شيء ولا خرج شيء، إذا كان ما خرج شيء إنما هو أخذها تمرات وأكلها وما عمشى. أحسن الله عليك وبارك الله فيك. في رواية السائف عليه غرابة ليك. نعم صحيح. على بشوية التعزير بالمال أحسن الله عليك. نعم هذا من أجل التعزير بالمال، هذا من أجل التعزير بالمال هو صحيح عليه، أو مع مثله جلدات رجل جلدات النكالة تعذيب الله بدلا من القطع. نعم. نعم. الزروع تلحق بالتمر المعلق. نعم. الزروع. من أكل من الزرع. مثله. مرة فرق له فرق من بعض السنبل وكم مثله. مثل تمر المعلق. صلى الله عليه وسلم. لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمرتين ولا حتى معلق. إذا منعي لا يأخذ. يعني حارس أو. إذا منع لا يأخذ لا يأخذ. أو إذا منع لا يأخذ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه هل كان قبل أن تأتينا به الشفاعة كيف تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انك تسمع عنه ولا تجي له ولا كيف؟ يشفع عنه قبل ان يذهب به السلطان، اذا سمع عنه مسروق منه قبل ان يذهب به السلطان لا باس. المقصود السماح ليس الشفاعه قبل السماع عنه. اي نعم. نعم. الله عنك الان البساتين المشاعره ويكون الباب مفتوح. هذا لو اخذ منه دخل في البوابه هذه واخذ بعض الشيء هل عليه عقوبه مثليه؟ يعاقب بجلدات النكال والرمل الذي إذا أخذ لم يأخذ أكل في البستان فقط، لا فيه في حاجة، كان ذا حاجة لا بأس، ولا يمكن كان مو بحاجة يمنع، قال لا تكون من أموال النبي قال من ذي حاجة كان مش محتاج للطعام، أما فقير ولا بعيد عن أهله محتاج. نعم. الشرطة سلطان. شو الشرطة فيها سلطان دور؟ لا الشرطة الأمير والحاكم أو رئيس الهيئة أو مدير الشرطة، هذا إذا كان المدير لا دون الشرطة. إذا وصل المدير أو المحكمة أو السلطان الأمير لا يشفع فيه. الله عنك المسجد ليس حرزة، الله عنك المسجد لا مو بحرزة، المسجد كل يدخل، المسجد كل يدخل. باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رأى يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وآله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحادثة تعلق بشرب الخمر. الخمر هو كل ما خمر العقل، كل ما أسكر يسمى خمرا، كما قال عمر رضي الله عنه: والخمر ما خمر العقل كما يأتي. والنبي عليه السلام قال: لكل مسكر خمر، كما يأتي أيضا. كل شراب أو مأكول أسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام كما يأتي، سواء كان من تمر أو عنب أو عسل أو شعير أو غير ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزل قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وكان الخمر اولا مباحا ثم نوهي عنه عند قرب الصلاه، قال: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. وفي غير في الصلاه تشرع يشرب. ثم حرمه الله تحريما باتا بهذه الايه وما جاء في معناها، كما وفي قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حسبها على الناس. وقال عمر: اللهم بين، اللهم بين. فأنزل الله المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فحرمت تحريما باتا. والحديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رجل سنة من الخمر فجعل له بجريدة جريدتين نحو 40. وهكذا في عهد أبي بكر. فلما كان عمر استشار الناس وقال: إن الناس قد تساهلوا بهذا الأمر واستهانوا بالعقوبة، فقال له عبد الرحمن عوف رضي الله عنه الزهري أحد العشرة من أهل الجنة: أحرم الحدود 80، خف حدود الجد 80 حد القذف. فجعل عمر 80 سدا لباب شرب المسكرات لما كثر أكثر الناس منها وتهاونوا بالحد. وهكذا قال علي رضي الله عنه: جلد النبي 40، وجلد الصديق 40، وجلد علي عمر 80، وهذا أحب إلي، وجلد 40 هو رضي الله عنه. فالأصل أنه 40، وإذا رأى ولي الأمر جعله 80 كما فعل عمر سنة، كما قال علي: كل سنة. النبي عليه الصلاة قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها. وفي بعض الأحاديث أنه أمر أن يجلد الشارب الجليد والنعال والأيدي، فهذا يضرب بيده وهذا بثوبه وهذا بنعله، ثم تحدد الجلد 40. وإذا جلد 80 فهو سائق لكونه من مما فعله عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، ولأنه أزجر للناس وأبعد عن تناول هذا الأمر، ولأن الرسول لم يسنه، لم يحدد في حدا كما قال علي، لم يسنه يعني لم يحدد في حدا، ترى في جرب النعيم من نعال، ترى بالأيدي والثياب، ترى بالجليد، فدل على أنه أقرب إلى التعزير. ولهذا جعله عمر 80 حماية للعقول من هذا البلاء وحماية المسلم من هذا البلد. والحديث الآخر أنه أتي بشاي بخر فقال اجلدوه، ثم أتي بشاي قال اجلدوه، ثم قال أتي بثلاثة قال اجلدوه، ثم أتي بالرابعة فقال اضربوا عنقه. ذهب جمع من العلم إلى أنه منسوخ. والمشهور عند العلماء أنه لا قتل فيه، وإنما فيه حد وإن تكرر. ثم الأكثرون على أن القتل منسوخ، قد جاء له شواهد تدل على القتل وجاءت أحد تدل على أنه لا يقتل، والأصل حرم الدم من المسلم، الأصل حرم الدم من المسلم. فإذا جلد في الرابعة والخامسة حتى ينتهي فهذا أحوط من قتله خروج من الخلاف. والمسألة ذات خلاف مهمة عظيمة تحتاج إلى مزيد عناية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ربى أهله فليتقي الوجه. يجوز الإنسان يضرب في ظهره في جنبه لكن يتقي وجهه، لأن قد يصيب في وجهه شيء يضره كثيرا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ربى أهله فليتقي الوجه، لا في الحدود ولا في غيره. يجب التقى الوجه، لا يضر في الوجه لا في حد ولا في غيره. والمقصود تأديبه، ليس المقصود قتله، وليس المقصود تشويه خلقته، فيجلد في غير الوجه. وهكذا في غير الرأس، لأن الرأس خطر، خطر قتل. وفق الله جميعا. الصواب في نجاسة هذه الخمور، جمهور على نجسة، جمهور على أنها نجسة، أكثرون على أنها نجسة. يجب توقيها إذا أصابت الثوب والبدن يغسل منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها طاهرة، لأنها إما تمر وإلا نحوه شد، فلا يخرجكم من النجس بهذا، ولكنه نجاسة نجاسة التحريم. نجس ولا رجس يعني محرم خبيث. وبعض أهل العلم استدل بالرجس على أنه نجس، ولكن الرجس يطلق على الخمر وعلى الميسر، والميسر معاملة من فيهم لسان الجس، معاملة معاملة القمار والأنصاب والأزلام كذلك من نجس. أرجع الله عنك الأرجح، أنه طاهر أم نجس؟ الأقرب والله أعلم أنه طاهر، لا أصاب ثوب ولا أصاب بدن، لكن إذا غسل احتياطا وخروج من خلاف يكون أحسن أحوط. ما يوجد قراءة نجس الله يسلمك، ما يوجد قراءة نجس، ما يوجد قراءة لهذه الآية بنجس؟ لا لا، رجس، نعم رجس من عمل الشيطان، رجس رجس محرم. هذا قول بفاتي عند بعض أهل العلم بالتأكيد. ما رأيكم بما قرره الشيخ أحمد شاكر في قتل الشيخ أحمد شاكر؟ قرر هذا وذكر الروايات شواهد، ولكن محل نظر. الأصل الحرمة عندما ما كان في الخلاف فلا حوط الاستمرار في جلده، لعل الله يتوب عليه فيتوب. صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم العطورات يكون فيها نسبة كبيرة. صلى الله عليه وسلم يعتقون الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي، ما أشرك كثيره فقليل الحرام. لكن في الحدود ما يضرب في الرأس، وإذا كان عفى الله عنك يراد قتله مثل الزاني المحصن ما يضرب بالرأس عشان على ليس تأديب، هذا يعني قتله. سم محل الله أعلم أنه لا بأس، لأن المقصود من الرجل قتله، لكن لا يتعمد الوجه بس، يعني الرأس من خلفه وكذا. ما أعلم يعني معنى من الرأس في خلق المرجوم، لكن الوجه لا يقصد الوجه. ما أحسن الله وجهي. أما اللي يجلد لا يضرب رأسه، تأديب لا يضرب رأسه. أسأل الله أن يتلذذ بجسده كله، فأي يرجع حتى وجهه، لأنه تلذذ في زناه المفصل بوجهه. لا وجه الرسول إذا أراد قال فليتق الوجه، إلا أن يغسل عما ما قال إلا في الزنا. أحسن الله إليك. ما الوراء خمر شيخ؟ مخدرات كل ما أسكر فهو خمر، لأن في حبوب، كل ما أسكر فهو خمر، حبوب ولا شراب ولا أكل، يعني يسمو خمر يعني، كل ما غير العقل سمى خمر. أحسن الله إليك. ما المراد بالوسيلة في قولك وهات محمد الوسيلة التي واتاه؟ منزلة في الجنة عالية رفيعة، منزلة في الجنة عالية، وهي أعلى الجنات، أعلى ما في الجنة، جعلها الله النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. هل يقرأ قوله تعالى واتخذوا مقاما وصلى عند تحية عند صلاة ركعتي الطواف؟ يا فرعنا الطواف مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عفى الله عنك، حد الخمر بالتعزير ليس فيه حد معين؟ نو الحال حد شارب الخمر في حد ثمانية مثل ما مضى عليه الصحابة مضى عليه المسلمون، لكن ما يزاد عليه. لا. إذا رأى الإمام ثمانية، لا بس فقط. والعبد النصف الحر. نعم. يجلد نصف 40 ما يكون 40 وزياده لا 80 كما استقر عليها عمل الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي ولم يحدد حدا عليه الصلاه والسلام بل ضربه بجريد والنعال ما حدد حدا عليه الصلاه والسلام اذا استقر الحد 80 نعم وليس لاحد ان يزيد يعني لا لا لا لا لا بارك الله فيك السلام عليكم شو الحكم في استخدام الكنوليا التي فيها الكحول الواجب تركها وعدم استخدامها لانها وسيله للشرب صلى الله عليكم هل تنجس لا تنجس فيها خلاف ثلاثهم اقول جمهور انها تنجس ذكروا وقول الاخر انها لا تنجس لان يعني الصحابه لما حرمت عليهم الخمور اراقوا اللي عندهم في الاسواق استدل بعض العلماء قال لما اراقوها في الاسواق هذا دليل على انها عندهم هي نجسه صلى الله عليكم الحديث الذي رواه ابو داود في لعب شارب الخمر وبايعه ومتاعه صحيح صحيح الخمر ملعونه لعن الله خمره وشاربها وساقيها عاصرها والمعصورة والمعتصرة وحاملها والمهنتين وبائعها ومشتريها لها العشرة فيها حسن الله إليك حسن الله إليك في بعض الحبوب في المستشفيات يعني تساعد في النوم مثلا هذا ما يسمى خمر خمر يحصل به إشكال ولكن يتأثر العقل يتأثر في القلب هذا الذي يخفف على